الله الرحمن الرحيم دروس في كتاب الرسائل مسحة البراءة تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر اليلواني ألقيت في سنة 1408 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة القرى المقدسة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس قلنا أنه إذا تعذر الشرط مثل الطمأنينة مثل الوضوء فهل الصلاة تبقى على الوجوب؟ المشروط يبقى على الوجوب بمقتضى القاعدة الشيخ بين رأيه بالأمس قال إذا دليل الصلاة مطلق ودليل الشرط شنو قدر المتيقن منه فقط صورة القدرة ففي حالة عدم القدرة نتمسك بإطلاق دليل ماذا الواجب هذا رأيك اليوم يقول ومما يدل على درس جديد اليوم ومما يدل على أنه بتعذر الشرط المشروط يبقى على حاله على حاله ولا يفت وجوبه رواية عبد الأعلى مولى آل سام بس أنا أريد أن تذكرون مقصودنا أول شيء نقول ومما يؤيد أنه ماذا بتعذر الشر أو مما يدل سيؤيد لنقول مما يدل على أنه بتعذر الشر المشروط لا يسقط رواية عبد الأعلى مولى آل سام يقول أثرت مضمون الرواية فانقطع ظفري قطع رجلي فجعلت عليه مرارة المرارة في ذلك الزمان يشابهها في يومنا هذا اللفاف هي عجينة في ذلك أخو اللفاف ما كان عجوم يقولون عجينة وما كذا كانوا يخلوها على من على موضع الجرح هالزمان يشابهها ماذا اللفاف جعلت عليه مرارة وصار وقت الصلاة وأنا شو أسوي شلون أمسح حسا على رجلي شلون أمسح مو هذا حاط أنا لفاف حاط كذا قال له هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله يعني ليش تفهمني يتبين الإمام شوية أمات يتأذى هذا وأمثاله يعرف هاي إحدى الروايات اللي يستدلون بيها على جواز الإجهاد على حجية ماذا الظواهر الكتاب الإمام تشون يقول هذا زمان نشغل هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله وين كتاب الله وين أي آية في القرآن تجد ما جعل عليكم في الدين هاي الإمام استشهد بها من حرج امسح عليه يعني عليه من على المرارة على الأصبع الذي عليه المرارة على المرارة بالتالي خب احنا نقول هاي الرواية الشريفة تؤيد أو تثبت أو تدل عليه من على أنه بتعذر الشرط في موردنا الشرط هو ياهو الشرط المماسة مماسة الماسح للعضو الممسوح هذا الشرط المشروط ياهو أصل المسح أصل المسح هو مشروطه المسح مشروط دائما بالمماسة فلو كان بسقوط الشرط يسقط المشروط فكيف قال عليه السلام هذا يعرف من آية نفي الحرج من آية نفي الحرج ما جعل عليكم في الدين الحرج شلون قال الإمام مكرر لو كان الشرط بتعذره يسقط المشروط بعد ما يمكن في الآية الكريمة من الآية الكريمة نستفيد ماذا المسح لنا على المرارة ليش الاحتمال ماذا من احتمالين أصل احتمال ننفع على المرارة واحتمال ماذا أصل المسح ماذا يسقط فالإمام مع وجود العثمان شلون قال على هذا يعرف من الكتاب؟ ليش تيجي تسألني هذا يعني هيك كأنه هذا يعرف من الكتاب؟ فلا بد على أنه الإمام يريد يقول أنه بتعذر الشر لا يصدر مشروع، بل كأنه يريد يجعل هذا من البديهيات، وهي الإمام من البديهيات. شلون يقول لي هذا هو أمثاله يعرف واضح بعد مين من كتاب الله؟ فالخلاصة هذه الرواية تدل أنه بتعذر الشر يبقى المشروع مطبق العبارة. إذن ويمكن أن يستدل على عدم سقوط المشروطي بتعذر الشرطي برواية عبد الأعلى مولى آل ثاب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أثرت فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. أي آية من القرآن نقطتين شارع شو خلي؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، من هاي آية يعرف امسح عليه ما دام شي آية أقعدنا. الشيخ الأنصاري يبين وجه الاستدلال، فإن معرفة حكم المسألة، حكم المسألة شنو هو؟ أنه يكون يمسح على المرارة، لا يصدق أصل المسح، أعني المسح على المرارة، معرفة من آية في حرج، هاي المعرفة متوقفة على كوني تعثر الشرطي غير موجب لسقوط المشروطي، بأن يكون المنفي بسبب الحرج فقط وفقط وفقط، أي شيء شرط يعني المماسة مباشرة اليد الماتحة للغفل الممسوحة ولا ينتفي بانتفائه يعني بانتفاء الشرط. أشي كل الشرط أصل المسح الذي مستفاد وجوبا من أصل المسح من آية الوضوء. آية الوضوء شنو هي؟ فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم على يحن. إذ لو كان سقوط المعثور وهي المباشرة الشرط موجب لسقوط المشروط يعني أصل المسح لم يمكن معرفة وجوب المسح على المرارة من الآية يعني من مجرد نفي الحرج. ليش؟ لأن نفي الحرج حينئذ في احتمالات راح يصير، يحتمل أصل المشروط يسقط، يحتمل مع بقاء الشرط يحتمل أصل المشروط الشرط يسقط، يحتمل فقط الشرط. يعني نفي الحرج حينئذ يدل على سقوط المسح في هذا الوضوء رأسا، يمكن هذا بعد نستفيد من عدنا أصل المسح يسقط، فيحتاج وجوب المسح على المرارة بعد إلى دليل ما تكتب الآية إلى دليل خارجي. فرعان الأول، يا أخي هذان فرعان مبنيان عليما، هذان فرعان مبنيان عليما على أنه بتعذر الجزء أو الشرط لا يسقط المشروط والمشروط في الشرط والشنو مركب في من في الجزء. الفرع الأول هذا أنه لو فرض كان عندنا مركب وله شرط ودار الأمر بين أن نحافظ على الشرط وبين أن نحافظ على من؟ على الجزء، لناس ما أتمكن أأتي بهم مثل من؟ يقول الشيخ مثل زيارة عاشوراء، هل يجب أن تكون، هل لا بد وأن تكون في مجلس واحد زيارة عاشوراء؟ هل شرطها ذلك؟ يعني إنسان يكون جالس في مكان واحد المجموع يأتي به في مكان واحد يشترى؟ يقول لا يشترط، في مجالس متعددة. الآن يقرأ قسم وهو يمشي يمشي يمشي، بعض الناس تشي يزوروها في حالة المشي طالع للدرس ويقرأ زيارة عاشوراء في الطريق، هاي راح تصير في مجالس متعددة لا في مجلس واحد، هل يشترط المجلس واحد؟ أسي يقول لو قلنا يشترط لو أنت لو فدار الأمر بين أنه أأتي بجميع زيارة عاشوراء لكن من دون الشرط، يعني من دون الشرط يعني شنو؟ في مجالس متعددة يعني مع المشي، وبين أن أأتي بزيارة عاشوراء في مجلس واحد لكن المجلس الواحد ما أقدر مجموع زيارة عاشوراء أأتي بها، يكون فرد قسم. شنو فرد قسم؟ يفوت علي لأن أنا يا أخي عندي أشغال هواي وما أتمكن أجي أقعد مدة مديدة أو أقرأ زيارة عاشوراء إلا يكون أكل نصفها ربعها أحس يكون حينئذ ولا وقت ما أكون مولانا. فدار الأمر بين التحفظ عن المجموع لكن مع فوات الشرط، وبين التحفظ عن الشرط مع فوات ماذا بعض أجزاء، أيهما الأولى بالفوات وأيهما الأولى بالتالي بالتحفظ؟ نظركم الشريف ماذا؟ ها ياه الأولى. شيخ الأنصاري يقول ها ياه الأولى، يقول الوصف خلي يروح، الجزء أولى محفوظ السلام، لأن بالتالي يعني إذا الجزء حافظت عليه عن زيارة عاشوراء أتيت ماذا؟ ها بها، يعني الموصوف أتيت به، والتحفظ على الموصوف أولى من التحفظ على من؟ على الوصف. هذا مولانا بالنحو أقول، هذا المناسب الحكيوين بالنحو يحكو مو إهنانة، يعني بالنحو وجوه استحسانية أكو، أما بالفقه بالأصول هذا بلي لا يتم، هذا وجه استحساني. إيه إيه إيه صحيح هم يعني شنو هم وجه استحساني، إذا واحد يقول إذا واحد هم يقول استحساني، بلس إذا رواية أكو يستند إلى الرواية، لكن ما تقدر تخطم شيء هنا قياس هذا يصير. فرعون الأول لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط كما فيما لو كما فيما إذا لم يتمكن من الإتيان بزيارة عاشوراء بجميع أجزائه في مجلس واحد على القول باشتراط اتحاد المجلس فيه، يعني في الإتيان بزيارة عاشوراء لو قلنا، فالظاهر تقديم ترك الشرط، خلي يترك الشرط أحسن، فيأتي بالأجزاء تامة في غير المجلس كلها بتجيبها في غير المجلس الواحد يعني، أو يترك مولانا الشرط يجيب كل الأجزاء ويترك الشرط، شلون؟ يعني بهذا الشكل بإتيان جميع الأجزاء أو يعني يأتي جميع الأجزاء أو بعض الله لو خلي يجيبها بغير شرط شكو بي. هاي في بعض النسخ ما موجودة، في بعض النسخ ما موجودة بإتيان جميع الأجزاء أو بعضها بغير شرط، في بعض النسخ ما موجودة، ولكن ما يأثر وجودها وعدمها ماذا ما يأثر على أي حال. ليش يابا يجي جميع الأجزاء أو بعض الأجزاء وخلي يترك ماذا الوصف؟ يقول لأن فوات الوصف أولى من فوات الموصوف. بعدين يقول الشيخ ويحتمل التخيير الثاني، تنبيه الثاني، ها ها خاب هاي يمكن تصويرها أو بعضها بهذا المعنى، بالتالي هو زيارة عاشوراء مجموعة ما يقدر يجيبها حتى في مجالس متعددة، لا حتى في مجالس متعددة حتى بالسير ما أقدر أجيبها كلها لأن المسافة قليلة والوقت ضيق مولانا ما يمكن، بالتالي أنا بعض أقدر أجيبه، لكن دار الأمر بين أن هذا البعض نصف زيارة عاشوراء في مجلس واحد وبين أن أجيبه ثلاثة أرباع في مجالسين متعددة، بالتالي هذا المقصود يصير. الثاني لو جعل الشارع، تنبيه الثاني هذا فرع الثاني، أنه إذا فرض الشارع جعل لشيء بدلا اضطراريا مثل من الوضوء جعل بدل اضطراري وهو التيمم، لكن لو فرض أن المكلف في يوم من الأيام لم يمكنه الوضوء الكامل، وضوء كامل ما يمكن، وضوء كامل يعني شلون وضوء كامل ما يمكن، مثلا مسح على الرأس مثلا افترض ما يمكن، على الرجل افترض ماذا افترض لا رجل له، افترض شيء لا رجل له، فإهنان هل يقدم التيمم على الوضوء؟ نقول بو يتيمم لأن هذا بدل يمم الوضوء ما دل يجيبه كل يتيمم، يو لا نقول ائتد الوضوء ولو من دون مسح الرأس أو الرجل ياهو المناسب. يقول قد يقال احتمالان، قد يقال أنه التيمم نأخذ به، لماذا؟ لأن التيمم بدل عن من؟ بدل عن من؟ عن الكامل، فإذا كان التيمم بدلا عن الوضوء الكامل حينئذ نقول كما يقدم الوضوء الكامل على الناقص كذلك من المناسب أن يقدم بدل الكامل إعلانا على الناقص. أكرر، المفروض التيمم بدل عن من؟ عن الكامل، يعني هما واحد في درجة واحدة، التيمم هي الوضوء الكامل، والوضوء الكامل يقدم إعلانا على الناقص، فالمناسب ما هو في مرتبة الكامل؟ ما هو في مرتبة الكامل قصد من عدة تيمم أيضا يقوم مقام الناقص بدل الناقص فيه فنرجح الوضوء. قد يقال هكذا يرجح التيمم العفو يرجح التيمم، وقد يقال بالعكس نرجح ماذا؟ الناقص. لماذا؟ لأن الناقص حالة العذر بدل عن من؟ بدل عن الوضوء الكامل. يعني انسان ما دام يملكنا المسيح هذا وضوء الناقص راح يصير بدل عن من؟ عن الكامل. فكما انه عند التمكن من الكامل لا ينتقل الى التيمم كذلك من المناسب عند التمكن من الناقص لا ينتقل علما الى التيمم، لان الناقص قلنا حالة التعذر يقوم مقام من كامل. وعند التمكن من الكامل لا يجوز التيمم، فكذلك عند التمكن من الناقص لا يجوز التيمم، لانه هذا الناقص عند العذر يقوم مقام من مقام الكامل. ايه شلبه ايه ايه فأفترض رجل ما تعدل هو هذا الرجل نقوله الاحتمال الثاني هو ايه هو هذا الاحتمال الثاني هو هذا يقوله اقول حالة التعذر هذا الناقص يكون قائم مقامه يعني كالتان راح يصير هو بعد يسقط اصلا يمكن يتوى عليك اصل المسيح يسقط فاذا كان كامل صار كامل كامل قاعد يجيبه ومع القدرة على الكامل لا ينتقل الى التيمم. الثاني لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا مثل كالتيمم ففي تقديمه على الناقص تقديمه لا علما ترجع تيمم يعني البدل الاضطراري وهو تيمم على الناقص هل يقدم او لا او لا ام لا من عدة بعد التيمم يقدر هو وجهان. اما وجه انه يقدم التيمم ليش عندنا بدل الكامل وعند التمكن من الكامل لا يجوز الناقص اذا على هذا الاساس لا بد من التيمم من ان مقتضى البدلية يعني بدل التيمم عن الوضوء كون بدل عن الوضوء التام فاذا بدل عن التام فهما في رتبة واحدة يعني ياهو فهما هاي من عجب فهما في رتبة واحدة يعني التيمم هي الوضوء التام في رتبة واحدة فاذا في رتبة واحدة فيقدم التيمم يعني علما على الوضوء الناقص ليش كالمبدل كالمبدل عشر المبدل يعني كالوضوء الكامل كما ان الوضوء الكامل يقدم علما على التيمم على الوضوء الناقص كذلك ما هو في مرتبته وهو التيمم يقدم على الوضوء الناقص. ومن ان الناقص اما احتمال انه نقول لا يلزم الوضوء الناقص من هذا الباب من باب ان هذا الناقص حالة الاضطرار اذا واحد رجل ماكو عنده تام ليس الوضوء تام بعد يسقط عن المسح لانتفاء جزئية المفقود فيقدم اعلاما هذا الوضوء الناقص على البدلي يعني على التيمم. ليش يقدم على التيمم؟ لان قلنا هو الوضوء كامل حسب فكما عند التمكن الوضوء الكامل ما يجوز التيمم انه ما كذلك لذلك شو يقول كالتام يعني كالوضوء التام كيف الوضوء التام عند التمكن منه ما ينتقل الى التيمم كذلك هذا الان عند تعذر الوضوء ثاني حسن فلا ينتقل الى التيمم. وهذا الاحتمال الثاني مولانا يؤيده رواية عبد المولى عبد الاعلى مولى آل سامي اللي ذكرناها الان لأنها دلت عند تعذر المسح لا ينتقل إلى التيمم، ويدل على هذا الاحتمال رواية عبد الأعلى المتقدمة. الأمر الثالث، ترى التفت الفرعان انتهن، مو الأمر الثالث يعني بنائك، هذا ثالث علما، هذا الثاني الذي الآن استخلصنا، لا لا لا لا لا مولانا، لا لا أمر الثالث هذا من الأمور الذي جمعي أنبغي التنبيه عليها قبل ما أدري كم يوم. لو دار الأمر، الأمر الثالث هذا مضمونه، دار الأمر بين أن يكون الشيء شرط أو جزء، مثل ما النية، النية شرط هي أو جزء، إذا كان جزء فيشترط حين النية الإنسان متوجه إلى القبلة، يشترط على طهارة، يعني جميع شرائط الصلاة تكون ماذا؟ ثابتة، لازم أن تكون ثابتة حين النية، إذا قلنا النية جزء. أما إذا قلنا النية شرط إذن هي خارجة من الصلاة، فلا يشترط حالتها الاستقبال ولا ولا، هاي الثمرة. فالكلام لو دار أمر شيء مثل النية بين أن تكون جزءا أو تكون شرطا، فالقاعدة ماذا تقتضي؟ الأصل ماذا يقتضي؟ هل يقتضي الجزئية أو يقتضي الشرطية؟ شهر أفرق الماكو عندنا فرد أصل يعين، شو تقول يعين واحد منهم، شو تقول؟ يقول أصل شرطية، وليش من أصل جزئية؟ أصل عدم شرطية، وليش من أصل عدم جزئية؟ فأصل مولانا ماكو، شو نسوي؟ يقول ها الآثار الذي تشك فيها ترجع بها للأصل. يعني شو الآثار الذي تشك فيها؟ يعني بالتالي أنت تشك، هل يشترط الطهارة فيها ولا؟ هل يشترط الاستقبال فيها ولا؟ فنعتبر الأصل لنفي هذا الأثر إطاعة البراءة وغيرها ما أدري. فبالتالي في نفس الجزئية أو الشرطية لا يوجد أصل يثبت الجزئية أو ينفي الجزئية، يثبت الشرطية أو ينفي الشرطية. في آثار الشرطية أو الجزئية لا بد من الرجوع علما إلى الأصل. هو من باب الفائدة الخارجية أريد أن تلتفتون للمصطلحات. هنا في عبرون، هسه إذا يبني عبرون عن باب فائدة أذكره، يقولون لا يوجد أصل ينقح به الجزئية وعدمها أو الشرطية وعدمها، بل لا بد من الرجوع إلى الأصول الطولية المتأخرة رتبة. أصول الطولية هاي التعبير إذا قالوا يعني هذا المقصود، أصول الطولية يعني شنو المقصود؟ يعني هاي المتأخرة اللي بتجري في الآثار، اللي بتجري في الآثار يسموها ماذا؟ أصول طولية متأخرة ماذا؟ رتبة. فالشيء إذا ما بأصل يثبته نرجع علما إلى الأصول الذي تجري فيما في آثار ثم أصول طولية متأخر. هذا المصطلح بدك تلتفتوا له نطبق العبارة، متأخر عن الأصل الأول، إيه هيك شيء، يعني ما دام يوجد أصل الأول لا تصل النوبة بعد علما إلى هذا الأصول الذي تجري في الآثار، بل النوبة لا تجري لأن أصل حاكم ذاك يصير، ومع الحاكم لا تصل النوبة إلى المحفوظ، فهذه الأصول حينئذ تصير أصول طولية متأخرة. الأمر الثالث، لو دار الأمر بين الشرطية والجزء فليس في المقام أصل كلي يتعين بأحدهما، شو نسوي؟ فلا بد من ملاحظة كل حكم يترتب على أحدهما، يعني على الجزء أو الشرطية، حكم ذاك لاحظ الأصل به شنو، إذا وأنه ذاك الأثر نشوف الحكم موافق للأصل فنطبقه، مخالف للأصل ننفيه بالأصول، مثل احتمال على من يشترط الطهارة أو الاستقبال مخالف الأصول ننفيه بالأصول حين هذا. الأمر الرابع، محصل هذا الأمر الرابع أنه لو كان عندنا شيء دار أمره بين أن يكون شرطا وبين أن يكون مانعا، مثل من هاي مثل الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة. بعض قال يجب وبعض قال يحرم، فالجهر دار أمره بين أن يكون شرط إذا كان واجب، وبين أن يكون مانع إذا كان ماذا؟ محرم. هذا مثال. مثال ثاني، لو دار أمر الشيء بين أن يكون، مثال ثاني، لو دار أمر الشيء بين أن يكون جزءا أو يكون زيادة مبطلة، مثل من؟ مثل إنسان انتهى من قراءة سورة الإخلاص. سورة الإخلاص وتعرفها يعني شنو؟ قل هو الله أحد، انتهى منها ولم يكن له كفوا أحد، خلص. التفت أنه شك هل قرأت الفاتحة أم لا، قبل سورة الإخلاص قرأت أم لا، هذا هنا هل يجب عليه القراءة أم لا؟ يصدق تجاوز عن المحل يوم يصدق، إذا كان قد دخل في الركوع حتما يصدق شنو؟ تجاوز عن المحل فلا يقرأ. أما ما دام بعد لم يدخل الركوع هل يصدق التجاوز ولا؟ إذا لم يصدق التجاوز عن المحل فقراءة الفاتحة الآن ماذا يصير؟ جزء. وإذا صدق التجاوز عن المحل فقراءة الفاتحة الآن يصير أو تصير زيادة مبطلة. فهذا إن شاء الله اتهمناه المثال. مقصودك شنو؟ مقصودنا هذا، أنه في مثل هذه الحالة اللي بيدار أمر الشيء بين أن يكون شرط أو يكون ماذا قلت؟ مانع. أي في المثال الأول، أو دار أمر الشيء بين أن يكون جزء أو زيادة مبطلة. السؤال إهنا أنا حكمنا إحنا الآن شو نسوي؟ أنا الآن فقيه شو أسوي؟ يلا أنا فقيه أريد أجتهد الآن، مناسب شنو شكولا؟ مناسب شكولا أنا الفقيه أقولا بالتخيير من باب دوران الأمر بين المحذورين وجب حرمنا تنظم مخير. فأقول للمقلدين يا أيها المقلدون الحكم هو التخيير هكذا، يقول لا الأنسب هو القول بالاحتياط. يعني نقولهم يا أيها المقلدون صلوا مرتين صلاة الجمعة، مرة شنو بصوت ماذا خفي أو مرة لا بصوت عام جهري، هل المقصود هكذا المناسب يقول لا الاحتياط بشكل ممكن. فالصحيح هل هو التخيير أو الصحيح ماذا؟ هو الاحتياط. اليوم نذكر توجيه الاحتمال الأول. الاحتمال الأول شنو هو؟ التخيير. توجيه الاحتياط غد إن شاء الله، اليوم فقط نريد نذكر توجيه التخيير. نقول قد يقال بأن الصحيح هو التخيير، لماذا؟ لأجل أنه في المقام في المثال الأول نشك في من؟ في الشرطية أو المانعية. وفي باب الشك في الشرطية الأصل عندنا ما هو؟ قلنا إحنا جبنا البراءة. عند بعض ماذا؟ احتياط. فإن قلنا بالبراءة بأن الأصل عند الشك في الجزئية في الشرطية، هذا في المثال الأول، أو في الجزئية، هذا في مثال ثاني. إذا قلنا بالبراءة هو واضح في موردنا الحكم بعد شي يصير. إذا قلنا بالبراءة الحكم شي يصير تخيير. ليش؟ لأن نشك قراءة الجهرية شرط ولا؟ لأننا نشك على أن القراءة الجهرية شرط أم لا؟ أصل البراءة نجري عن الشرطية، ونشك على أنه مانع أو أنه روحك أو أن القراءة الإخفاتية شرط، ننتهمات بالبراءة. فنجري البراءة عن شرطية الجهر والبراءة عن شرطية الإخفاء. يصير وما يصير في التخيير. لا تقول شيخنا هاي ما يصير تجري الأصلين. ليش؟ قل لي ليش؟ شنو ذا هاي محدود مخالفة يصير شنو هذه؟ عملية. أقول لك لا، مخالفة عملية ما تصير، لأن لو لم أجر الأصلين ماذا كان يلزم؟ لو لم أجر الأصلين بالتالي إما أجبر وإما ماذا؟ أخفق. واحد لازم يتنبع، ولا يمكن الجمع ولا يمكن الطرش، طرش كليهما ولا الجمع بينهما. الآن بعد إجراء الأصلين الأمر كذلك، بعد إجراء الأصلين النتيجة ماذا؟ أأتي بواحد لا أجمع ولا أترك الثانية. فإذا على هذا الأساس لا بأس بجريان الأصلين، لأنه لا يلزم من جريانهما مخالفة ماذا؟ عملية قطعية. فإذا ما يلزم أقصى ما يلزم التزامية، ذاك لا يضر، لا تجب الموافقة مع الالتزامية ولا بل لا تجب. فالخلاصة إذن على هذا الأساس لا بأس بجريان الأصلين، نتيجة تصير البراء تخيير. هذا إذا جبنا الأصل بالجزئية والشرطية ماذا؟ البراء. وإذا جبنا الأصل في الجزئية والشرطية الاحتياط، مع ذلك الحكم ماذا؟ مع ذلك شنو؟ مع ذلك الحكم ماذا؟ شقولا هو التخيير. حكم هو التخيير، يعني نريد نقول التخيير تام. هذا توجيه الوجه الأول، ترى الاحتمال الأول نقول التخيير ثابت، سواء قلنا بإصالة البراءة في الجزء الشرطي أم قلنا بإصالة الاحتياط. على كلا التقديرين بلي يمكن نقول بما بالتخيير. إذا قلنا بالبراءة، أصل البراءة بالجزء الشرطي خلاص نجي البراءة عن هذا عن ذاك، نجي إصالة التخيير. وإذا قلنا بإصالة الاحتياط عند الشك في الجزئية والشرطية، مع ذلك يمكن القول بالتخيير. لماذا؟ يقول لأنه إصالة الاحتياط في الجزئية أو الشرطية، متى تدري في الجزئية أو الشرطية يجب الاحتياط؟ إذا فرض على أنه الشرط باقي واقعا على الشرطية، مثل من الشرط باقي على الشرطية؟ مثل من؟ مثل دخلت مكان لا أعلم القبلة من أي جهة، شرطية الاستقبال واقعا باقية أو ساقطة؟ إذا باقية يجب الصلاة إلى كم جهة؟ 4 جهات. أما إذا ساقطة أشرطية الاستقبال، هل أحد يقول بوجوب الاحتياط؟ كلا. وجود الاحتياط بالصلاة إلى 4 جهات فرع بقاء شنو؟ الشرط على شرطيته. وأما لو سقط فلا يحتمل وجوب الاحتياط في مقام نفعل كذلك. نقول إنما يجب الاحتياط في الجزئية أو الشرطية، وذلك الاحتياط قلت بيبن يصير بأن أصلي مرتين، مرة جهرية ومرة ماذا؟ إخفاتية. فيما لو فرض على أنه الشرطية شرطية الجهر لو كان جهر، أو الإخفات لو كان إخفات، باقية إذا الشرطية باقية، هنا لا بأس أن شخص يقول بيمن بوجوب الاحتياط. أما إذا الشرطية ساقطة فلا معنى للاحتياط، ويمكن أن يقال بما وردنا ساقطة، لأنك لو أردت أن تحتاط وتصلي صلاتين سوف يفوت عليك الجزم بالنية. الجزم بالنية راح يفوت، يعني نية الوجوب بعد ما تقدر ماذا تجزم بها؟ الصلاة الأولى ما تقدر تجزم، الصلاة الثانية ما تقدر تجزم، يحتمل الأولى واجب يحتمل الثانية. فإذا بقى شرطية الجهر أو شرطية الإخفاء، هو ما يذبح نياه الشر، لكن بقى على الشرطية يلزم أن يفوت ماذا علينا؟ الجزم بالنية، لو قلنا بوجوبي هذا على مسلك القوم، الشيخ ما يقول بذلك الجزم بالنية شرط، لكن على حسب القوم، وإلا الشيخ مو مناسب هذا الحكي اللي يحكي، لأنه لا يقول باشتراط ذلك. فإذا ما يمكن نقول على أن الشرطية ماذا شرط التجارة أو الأخطاء الواقعية باقية على حالها، لأنه يلزم تفريط الجزم بالنية. فإذا لا يمكن أن تكون باقية على حالها إذا لا معنى لوجوب الاحتياط. أفحرس الموضوع مرة ثانية حتى أطبق العبارة. الأمر الرابع الجديد، إذا دار أمر الشيء بين أن يكون شرطا أو مانعا، بين أن يكون جزءا أو زيادة مطلة، فهل يجب هل الحكم التخيير أو الحكم ماذا هو الاحتياط بالصلاة مرتين؟ في هذا اليوم قلنا الحكم قد يقال هو التخيير، غد إن شاء الله نقول ماذا قد يقال الاحتياط. قد يقال الحكم هو التخيير، وذلك لأنه عند الشك في الجزء أو الشرطية إن قلنا بجريان البراءة فالتخيير في مقامنا حينئذ يصير ماذا واضحة. ليش؟ لأنه نشك الجهر شرط أم لا أصل براءة، إخفاء شرط أم لا أصل براءة، فننفي البراءة عن هذا والبراءة عن ذا، ننفي كل واحد بالبراءة فالحكم التخيير، ولا يلزم مخالفة عملية قطعية من جريان الأصلين حتى تقول لا يجريان. هذا إذا قلنا لا سات البراءة، وإذا قلنا لا أنه في ذلك الشكل الجزئية احتياط يجري، احتياط إنما يجري متى؟ لو كانت الشرطية باقية على حالها. وهنا يمكن أن يقال الشرطية ساقطة، لأن لو كانت باقية على حالها وأردنا أن نحتاط يلزم فوات الجزم بالنية. أطبق العبارة. الأمر الرابع، لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا وكون زيادة ماذا مبطلة. بل مولانا، ففي التخيير هنا ليش؟ لأنه من دوران أمر بين محظورين، لأنه من دوران الأمر في ذلك الشيء، يعني في ذلك الشيء مثل الجهر بين الوجوب والتحريم، هذا دوران أمر بين محظورين. احتمال الثاني أن نقول له احتياط واجب أو وجوب الاحتياط، يعني أكرر العبادة بتكرار العبادة وفعلها مرة مع ذلك الشيء، يعني مع الجهر وأخرى بدون الجهر، وجهان. مثاله الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة، حين قيل بوجوبه وقيل بوجوب إخفاف واجب ويبطل الجهر وإبطال الجهر. ومثال آخر هو أيضا لذلك على هالمنوال، على هالمنوال يعني لتردد الشرط، لتردد بين الشرطية والمانعية كالجهر بالبسملة ماذا في الركعتين الأخيرتين، إنسان إذا راد يقرأ الحمد في الركعتين الأخيرتين يجبر أو يخطئ، قيل بالوجوب قيل بالإخفاف، قيل بوجوب الجهر قيل بوجوب الإخفاف. الآن جاءنا مثال علما لدوران الأمر بين الجزئية والزيادة المبطلة، وكتدارك الحمد عند الشك في الحمد فيه، يعني في الحمد بعد الدخول في السورة، بعد ما دخلت في سورة التوحيد شكيت قرأت الحمد أم لا. في مثل هذه الحالة يحتمل قراءة الحمد الآن زيادة مبطلة إذا صدق التجاوز، جزء إذا لم يصدق التجاوز. قلنا اليوم نحكي عن أن ترجح الاحتمال الأول، فقد يرجح الأول، يعني يقال بالتخير. ليش يقال بالتخير؟ يقول لأنه في باب الشك في الجزء أو الشرطية إذا بنينا على البراءة واضح بيقول البراءة عن شرطية جاب أم شرطية الإخفاء، أما بناء على ما اختبناه من أصالة البراءة مع الشك في الشرطية والجزئية فلأنه هو أجل البراءة عن السنين أي مانع يلزم مخالفة قطعية عملية، ومفروض ما يلزم هنا في موردنا، ما يمكن ترك الجاري والإخفاق أو فعل الجاري والإخفاق، لا مخالفة عملية ولا موافقة قطعية عملية. فلأن المانع من إجراء البراءة إجراءها عمن؟ عن وجوب الشرط أو حرمة الشرط، اللي هو وجوب الشرط وجوب غيري، ترى دائما الأجزاء والشرائط وجوبها ماذا؟ غيري، النفس متعلق بمن؟ بالمجموع بأصل الصلاة. فلأن المانع جاب عن لزوم الغير في كل من الفعل والتبكي ليس إلا لزوم مخالفة قطعية وهي غير قادحة، يعني غير مضرة. ليش؟ يعني ليس مخالفة قطعية عملية، أخذ التزامية، خلوا هذا بيضوط مخالف ذلك عملا ما راح يبدو، عملا لا راح عليه أترك، بالتالي احتمال الموافقة موجود. التزام يعني ما راح ألتزم بالوجوب الحرمة الذي أنا أعلم واحد من الموجود، هذا ما يضر، هذا لا نقول بوجوب الموافقة الالتزامية كما تقدم في أوائل الكتاب. في بحث الموافقة الالتزامية على أي حال. ليس إلا فلأن المانع من إزالة البراءة عن لزوم غيره في كل من الفعل والترك ليس إلا لزوم فعل قطعية وهي غير قادحة لأنها ما لا تتعلق بالعمل. ليس تتعلق بالعمل يقول لأن بالتالي لما تجي براءة واحد لا تجيبه لا تشبه وتختص لأن واحد من فعل الشيء وتركه ضروري مع العبادة يعني مع هاي العبادة الذي جاءه يجب أن يتجرب الجهر ولا فلازم من عمل بالأصل في كليهما معصية يعني في شرطية الجهر في شرطية إخلاص ما ينسى أو في جزئية الكلام أهم ما ينسى لازم في كليهما معصية متيقنة كما يلزم بل وين ينسى من إجراء الأصلين معصية أو مخالقة أي عملية في أي مثال مثلا في المتباينين يعني في صلاة الظهر والجمعة يوم الجمعة أنا كيف أدوية البراءة كيف راح بعد ما أصلي تقعد تاكل أو تنام هاي مخالقة أي عملية كما كان يلزم في طرح المتلك الظهر والجمعة وبتقرير آخر مولانا بتقرير آخر هذا راح أقوله ما كان إلى داعي هذا بتقرير آخر يريد يوضح النزاي يقول إذا أتى بالعبادة مع واحد منهما مثل المفروض ترد واحد راح تجيبه لو تجيبه لو قبح العقاب من جهة اعتبار الآخر بالواقع بعد ما يقدر المولى يعاقبك على الآخر حتى لو كان ذات واجب ما يقدر يعاقبك لأنه عقاب بلا بيان مؤاخذة بلا برهان ما يجوز ولتقرير آخر إذا أتى بالعبادة مع واحد منهما قبح العقاب من جهة اعتبار آخر في الواقع أفرض كان معتبر في الواقع لكن يمكن عقاب من جهته لو كان معتبر من ليش ما يمكن عقاب لعدم الدليل عليه ويقبح المؤاخذة من دون بيان إذن فالأجزاء المعلومة مما يعلم كونها من شأن العقاب الأجزاء المعلومة ياهو يعني غير الجهر رفوع وسجود ذني خل كل جيدة لأن إذا ما جدت تدري عقاب أصل لكن الزائد عليها مثل من الزائد قراءة الحمد بعد سورة التوحيد الإخلاص أو الجهر مع عذر الإخفاء وأما هذا المردد بين الفعل والترك فلا يصح استناد العقاب إليه لعدم العلم به نقطة وتركهما جميعا غير ممكن قد واحد يقول شيخنا إذا تركت الاثنينات أكو عقاب على الترك ولا إذا اثنينات تركت بلي فإذا أكو عقاب على اثنينات لازمه أنه أحتار أصلي مرة مع الجهر لاحتمال أنه هو الواجب والعقاب عليه وأصلي مرة مع الإخفاء لاحتمال أنه هو الواجب وأخذ من العقاب على تركه فإذا كان على تركهما معا عقاب فلازمه أصلي مرتين لاحتمال هذا هو الواجب الذي منشأ العقاب لاحتمال ذاك الشيخ يجاوب يقول تركهما معا ما ممكن حتى تقول تركهما معا موجب للعقاب فلازم الاحتياط يقول وتركهما معا جميعا غير ممكن حتى يقال ان العقاب على تركهما معا ثابت فلا وجه لنفيه عن كل منهما بعد ما نقدر نقول المحتمل في كل واحد اذا محتمل فيجب الاحتياط يقول هالحكي ما يجي هذا كل حكينا اذا قلنا تجربة براءة اذا قلنا ماذا احتياطيين أيضا نقول في موردنا بالتخيير ليش؟ لأن وجب يحتاج فرع بقاء الشرط على شرطيته وإذن أجلنا مو باقي لأنه يلزم فوات الجسم بالنية وأما بناء على وجوب الاحتياط عند الشك في الشرطية والجزئية فلأن وجوب الاحتياط فرع بقاء وجوب الشرط الواقعي المردد بين الفعل والترك إذا باقي هنا نقول يجب الاحتياط قد واحد يقول خلينا نقول باقي يقول لك الشيخ إجابك يقول لا ما باقي وإيجابه مع الجهل يعني وجوب ذلك الشرط مع جهله يستلزم إلغاء ماذا؟ شرطية الجزم بالنية بتعبير آخر يلزم إلغاء ماذا أقولوا ياي أعطوا التفسير لإلغاء اقتران الواجب الواقعي هاي اقتران عطف علينا على الجزم يعني لإلغاء شرطية اقتران الواجب الواقعي بنية الإطاعة به بالخصوص يعني بالواجب الواقعي به بالواجب الواقعي بالخصوص يكون تقترن هذا هيك إذا الواجب الواقع هذا يكون تقترن النية بنية الإطاعة هذا راح يفوت عليه مع التمكن يعني المفروض ممكن هذا الناس اقتران الواجب الواقعي بالطاعة يعني الجزم بالنية شو ممكن بأن يتخيل إنسان ويصلي صلاة واحدة نقول الواجب عليه واحدة فممكن هو نية الجزم يسميها إذن فيدور الأمر بين مراعاة ذلك الشرط المردد وهو الجهر والإخفاء وبين من وبين مراعاة شرط الجزم بالنية فإذا الأولى مثلا تتم من عدك ما أدري هذا حتى شلون يجيب الشيخ قلنا هذا على مباني القوم فالأولى نقول مثلا شرطية الجزم باقية فذاك يسقط فما يجب الاحتياط ومن جملة فعدم وجوب الاحتياط في المقام من يابا نقول مواجب من باب الشرط الواقعي ما باقي على الشرطية لمنع اعتبار ذلك الأمر المردد بين الفعل والترك في العبادة واقعا عندي ذاك ما معتبر يسقط عن الشرطية عند الجهل والتردد. نظير ما إذا واحد كذا أنه عند الجهل بالقبلة شرطية القبلة يسقط، إذا يسقط بعد مو واجب تكرار العبادة أربع مرات. نظير يقول بعدم وجوب الاحتياط للصلاة مع اشتباه القبلة من يبقى من المواد والتكرار لمنع شرطية الاستقبال مع الجهل. من هذا الباب نقول مو من باب على أن الشرطية باقية، لكن مع ذلك لا يجب احتياط لا شك في المكلف. قال ما يصير شك المكلف به، رأيت ما ندري مكلف به هذا أو ذاك. لا، لذلك يقول لمنع شرطية الاستقبال مع الجهل لا لعدم وجوب الاحتياط في الشك في المكلف به، مو من هذا الباب شك المكلف به مع ذلك لا يجب احتياط، بل من باب فقد الشرط عن الشرطية فلا يجب الاحتياط. هذا كله في من في ترجيح الأول، هذا يعني خذ هذا وقد يرجح الثاني. لا نقول بوجوب الاحتياط غد إن شاء الله.